إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، تقدم أن من أسباب تزكية النفوس والقلوب هو الطاعات والعبادات لرب الأرض والسماوات، والتي منها الصلاة والصيام والزكاة والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحات التي شرعها الله تبارك وتعالى لتزكية القلوب والنفوس، وأنه لا تزكية بغير العبادة، لا تزكية للنفوس بغير العبادة. والذي يظهر في هذه الأيام هو طغيان الماديات على قلوب الناس، طغت الماديات على قلوب الناس فبعدوا عن مظاهر العبودية والالتجاء لرب البريات، فوقع الناس في حيرة وقلق واضطراب وسوء أخلاق لبعدهم عن هذا الذي شرعه الله عز وجل لتزكية القلوب والنفوس. ولا ريب أنه للرجوع مرة أخرى إلى الحال التي نرجوها، أنه لا بد وأن نزكي تلك النفوس والقلوب بما أراد الله بها عز وجل أن تزكى، ألا وهو فعل الطاعة وترك المعصية. واعلم يا عبد الله أن هذه الطاعات إن وقعت من قلوب زاكية أو صادفت قلوبا زاكية فإنها تؤتي ثمارها، ويظهر على العبد آثارها. فإذا قبل أن نتكلم عن هذه الطاعات المباركات، لابد وأن نطهر القلوب من الدنس والسيئات. الله تبارك وتعالى وصف المشركين بالنجس، قال تعالى: إنما المشركون نجس. وهذه النجاسة ليست نجاسة حسية، ولكنها نجاسة معنوية. لماذا وصف نفوسهم وقلوبهم بالنجس؟ لأنهم تلبسوا بالشرك، إذن المؤمن إذا تلبس بنوع شرك أكبر أو أصغر أو بكبائر وذنوب فإنه يوصف بنوع من أنواع النجس، يوصف بدنس القلوب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء على العبد مقابل الذنب. فإذا تراكمت الذنوب على القلوب اسود القلب والعياذ بالله. إذن الحاصل عباد الله أنه لا بد من تطهير تلك القلوب من الدنس الذي هو الشرك الأكبر والرياء والعجب والكبر وغير ذلك. لابد من تطهير القلوب من السيئات والمعاصي، والله تبارك وتعالى قد جعل وشرع التوبة وجعلها من الأسباب في تطهير هذه القلوب. الله تبارك وتعالى شرع للناس التوبة من أجل أن يطهروا قلوبهم وأن يزكوا نفوسهم. فاعلم يا عبد الله أن التوبة من الذنوب بالرجوع إلى علام الغيوب وغفار الذنوب هي أول منازل السائرين إلى الله تبارك وتعالى، وهي رأس مال الفائزين، وهي مفتاح السعادة للسالكين، وإنها طريق الاصطفاء والاجتباء للمقربين، وهي أول المنازل وأوسطها وآخرها، وهي تصحب العبد السائر إلى ربه في كل مقام من مقامات العبودية. فالتوبة هي أول الطريق وآخر الطريق. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة في اللغة مصدر قولك تاب يتوب، وهي من مادة التاء والواو والباء التي تدور حول معنى الرجوع. تاب العبد من الذنب أي رجع عنه. والتوبة في الاصطلاح هي نفس المعنى اللغوي والمدلول اللغوي. فالتوبة في الاصطلاح الشرعي معناها ترك الذنب والندم عليه والعزم على عدم الرجوع إليه مع القدرة عليه، وكل ذلك يصحبه الإخلاص لله تعالى. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى، يقول: التوبة هي ترك الذنب في الحال والإقلاع عنها في المآل وتدارك ما سبق من تقصير في سابق الأحوال. التوبة نوعان: توبة صحيحة وتوبة فاسدة. التوبة الصحيحة هي التوبة النصوح التي أمر الله عز وجل بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال أهل العلم: هي الخالصة الصادقة التي لا يشوبها شائبة. هي التوبة الخالصة الصادقة التي لا يشوبها شائبة وليس فيها تردد ولا انتظار. ويكون الباعث على التوبة هو محض الخوف من الله، لا علة باعثة أخرى كالحفاظ على الجاه أو المكانة أو الخوف من الناس أو العجز عن الذنب. بيان ذلك التوبة النصوح هي التوبة الخالصة، خالصة لله عز وجل، ليست فيها شائبة أخرى إلا إرادة وجه الله والندم على الذنب، مخافة الله عز وجل وحده. لأن الإنسان قد يترك الذنب إما لعجز عنده، وإما لخوف من الناس، وإما للحفاظ على مكانته وجاهه بين الناس، وإما لأمور أخرى، وإما لبخل في المال مثلا. التوبة الصادقة لا يكون فيها تردد ولا انتظار، لا تنتظر أن تتوب بل الآن، ليس فيها تردد، يعني لا تترك الباب بينك وبين المعصية مواربا، بل اقفل الباب. هذه التوبة النصوح. ولذلك اعلم يا عبد الله أن من علامات التوبة النصوحة ألا يعود العبد إليها مرة أخرى. ولذلك أكثرنا يتوب من الذنب ثم يعود لنفس الذنب مرة أخرى، فدل ذلك على أن التوبة الأولى ليست بالنصوح. قد يعود الإنسان إلى ذنب آخر، نعم، لكن إلى نفس الذنب فهذه ليست بتوبة نصوح. وهو لم يتوب توبة نصوحا، لماذا؟ لأنه ترك بينه وبين الذنب الباب مواربا لا مغلقا. وأما التوبة الفاسدة فهي التوبة باللسان مع بقاء لذة المعصية في الخاطر. إنسان والعياذ بالله وقع على امرأة أو فعل كبيرة من الكبائر أو معصية من المعاصي فيتوب بلسانه فقط، ومع ذلك ما زال قلبه وخاطره يتذكر لذة المعصية، فكيف تاب إلى الله؟ ومن شروط التوبة كما تقدم الندم، الحرقة بالوقوع في هذا الذنب، فهذه التوبة هي توبة فاسدة. وأما حكم التوبة عباد الله كما يقول الإمام النووي، يقول التوبة واجبة من كل ذنب، واجبة على المسلم من كل ذنب. يقول بعض أهل العلم ويجب التوبة من كل ذنب على التعيين. بيان ذلك العبد أذنب مثلا 10 ذنوب، فيجب عليه أن يتوب من هذه الذنوب ذنبا ذنبا يسميه، ويتوب عن كل ذنب كل على حدة. وقال بعض أهل العلم التوبة يجوز أن تكون عامة، أي من كل الذنوب والمعاصي، بشرط أن يستحضر العبد أنه لو تذكر الذنوب التي نساها أن يتوب منها. بيان ذلك أكثرنا منذ البلوغ مثلا حتى سن 40، الآن متوسط أعمار الناس، قد أذنب ذنوبا كثيرة في الماضي ولكنه لا يتذكر كل الذنوب. فالعلماء يقولون يجوز ويصح أن تتوب من كل هذه الذنوب بوجه عام، بشرط أنك تستحضر في نفسك أنك لو تذكرت ذنبا من الذنوب تتوب عنه في الحال. أيضا اعلم يا عبد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاءين جميلين في التوبة إلى الله عز وجل، وكل منهما جامع مانع. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم بك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت وإليك أنبت وإليك تحاكمت وإليك تخاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. علمنا أيضا أن نقول اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلانيته إنك أنت الغفور الرحيم. وعلم يا عبد الله أن العلماء قالوا إن التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة من ترك المحظور. التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة من ترك المحظور. بيان ذلك، كثير من الناس كان في صغره لا يصلي وكان لا يصوم. كثير من الناس في بداية حياته قبل الالتزام كان عنده من المال ما هو قابل للزكاة ولم يزك، فكل هذا فيه ترك للمأمور، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فتجد الناس لا يتوبون من مثل هذا، بينما الواحد من الناس إذا ارتكب سيئة كبيرة أو صغيرة فإنه يبكي عليها، شرب خمرا أو زنى أو سرق أو فعل ارتكب محظورا فإنه يبكي ويتوب إلى الله ويندم على ذلك لأنه ارتكب محظورا، مع أن التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة من ترك المحظور، من فعل المحظور. لماذا؟ لأن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المحظور. الإنسان يطيع الله عز وجل ويأتمر بأمر أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن يترك المعصية، وهذان الذنبان هما اللذان ابتلى الله بهما آدم وإبليس. الله تبارك وتعالى أمر إبليس بالسجود فأبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن إبليس كانت معصيته بترك مأمور فلعنه الله. لماذا؟ لأن غالب ترك المعصية يكون من الكبر. الله أكبر الله أكبر، أذان للصلاة، ما الذي يمنع المسلم أن يأتي للصلاة؟ نوع كبر، نوع كبر، فهذا ترك مأمور. وأما آدم فنهاه الله عز وجل عن أكل الشجرة، عن أكل شجرة في الجنة، ولا تقرب هذه الشجرة، فآدم عصى ربه بأكله من الشجرة. إذن آدم ارتكب محظورا، وكانت معصية آدم تتعلق بالشهوة، وهي شهوة الطعام، شهوة إرادة الملك، شهوة إرادة الخلد، كما وسوس إليه إبليس. إبليس وسوس إلى آدم بالأكل من الشجرة من أجل أن ينال ملكا وأن ينال خلدا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال ابن عباس ولم يكن آدم يتصور أن أحدا يقسم بالله تعالى كذبا، ولذلك قال تعالى فدلاهما بغرور. غرر إبليس آدم غواه، فكانت معصية آدم متعلقة بالشهوة. ضعف بني آدم، إنسان لما بيقع في ارتكاب محظور يقع فيه من طريق الشهوة، حب النساء، حب المال، حب الجاه، حب السلطان، هذه كلها شهوات للنفس. نجد هنا أن الله تبارك وتعالى تاب على آدم لأن معصيته كانت في ارتكاب محظور، ولعن إبليس. لماذا؟ لأن معصيته كانت في ترك مأمور، وهذا دل على كبر إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالحاصل عباد الله أن التوبة من ترك المأمور أولى من التوبة من فعل المحظور. ومشاهد بين الناس أنهم لا يتوبون من ترك المأمورات، تجد الواحد لم يصلي الفجر في المسجد، بل صلى الفجر صلاة الصبح بعد شروق الشمس، ولم يتأثر ولم يبكي ولم يتب إلى الله ولم يدرك أنه ارتكب ذنبا عظيما في حق الله. مع ذلك لو أنه نظر إلى امرأة فإنه يتوب الله من هذه النظرة، فكيف تتوب من نظرة لامرأة ولا تتوب أنك تركت صلاة فريضة من فرائض الله عز وجل التي أمر بها؟ هذا هو حال الناس. ولذلك نجد كثيرا منا الآن كم تركت من صلاة منذ بلوغك يا عبد الله؟ كم صلاة تركتها؟ هل تبت منها؟ هل قضيتها مرة أخرى على قول جمهور العلماء؟ كم تركت من صيام لرمضان يا عبد الله ولم تتب من ذلك ولم تقضي هذه الأيام مرة ثانية؟ لا يفعل ذلك كثير من الناس. لماذا؟ لأن الناس لا يعلمون هذه القاعدة، وهي أن فعل المأمورات أحب إلى الله من ترك المحظورات. فلذلك العبد لابد وأن يهتم بما أمر الله به، ويتوب عن الشيء إذا ويتوب عن ترك المأمور، وكذلك يتوب عن فعل المحظور. عباد الله، التوبة إلى الله عز وجل وسيلة شرعية لتطهير القلوب من الدنس ومن السيئات التي تصيب ذلك القلب. التوبة إلى الله عز وجل لها فضل عظيم جدا، فهي سبب الفلاح. يقول الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وهي سبب لتكفير المعاصي والسيئات ورفع الخطايا وتكفير الكبائر والصغائر عن العبد. يقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. التوبة إلى الله هي سبب لتبديل السيئات حسنات. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وتبديل الحسنات أو تبديل السيئات بالحسنات هنا إما معناه تبديل القبائح بالصفات الحسنة، تبديل الكفر بالإيمان، تبديل الرياء بالإخلاص، تبديل الكذب بالصدق، تبديل الزنا بالإحسان والعفة، تبديل الخيانة بالأمانة. هذا معنى. وإما أن يكون المعنى تبديل مكان كل سيئة حسنة، وهذا يكون في الآخرة. من فضل التوبة عباد الله أنها سبب لمحبة الله عز وجل لعبد التائب. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التوبة مقام من مقام العبودية. الإنسان لما يذنب ويقع في ذنب في حق الله تبارك وتعالى ثم يعود إلى الله فقد أناب ورجع إلى الله هذا مقام من مقام العبودية، والله عز وجل يحب أن يعبد عباد الله. اعلم هذا جيدا، الله عز وجل يحب أن يعبد، لكن يعبد سبحانه وتعالى بما شرع، بما يوافق الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك التوبة سبب لفرح الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضلته في فلاة. رجل كان معه راحلة وعليها الطعام والشراب، ثم ضلت هذه الراحلة فأيس منها، يأس منها، هلك على الموت وأشرف على الموت، فجاء إلى شجرة فنام في ظلها، فلما استيقظ وجد راحلته بجواره، ففرح بذلك فرحا شديدا، حتى أنه من شدة فرحه قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة فرحه، لو أحد من الناس قال هذا الكلام وهو متعمد فهذا يكفر بالله والعياذ بالله، لكن من شدة الفرح أخطأ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضلته في فلاة. فالتوبة سبب لفرح الله. يقول ابن القيم: ولا نجد هذه الصفة، وهي صفة الفرح لله، إلا في هذا الباب وبهذا المقام، هو مقام التوبة إلى الله عز وجل. انظر يا عبد الله كيف يفرح الله عز وجل برجوعك إليه، لأن الله عز وجل قال: ما يفعل الله بعذابكم، فأنت تسارع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. أيضا من فضل التوبة أنها تسبب الانكسار والذل للعبد التائب، وهذا مقام عظيم يحبه الله عز وجل. العبد عباد الله كما تقدم في الخطبة الماضية، وهذه لطيفة من لطائف وأسرار التوبة، قد يفتح الله عز وجل عليه من الطاعة الكثير، قيام وصلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، ويستمر على ذلك سنين طوال، حتى أنه يكاد لا يقع في الذنب إلا قليلا وفي صغائر الذنوب. فهذا العبد ربما يأتي إليه العجب، يقول: أنا أفعل وأفعل وأفعل حتى أنني لا أقع في الذنوب إلا قليلا، وإذا وقعت وقعت في صغائر. فهذا يبدأ العجب يتطرق إليه، فالله تبارك وتعالى يخلي بين هذا العبد وبين معصية يقع فيها. فإذا وقع العبد في تلك المعصية عاد لنفسه وعلم فقره وذله وضعفه وانكسر وعاد إلى ربه، وعلم أن الله خلى بينه وبين الذنب وتخلى الله عنه، فيحزن العبد على ذلك حزنا شديدا يجعله يرجع مرة أخرى إلى الله، فيذل نفسه وينكسر بنفسه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، فيعود أفضل مما كان. انظر إلى فضل الله عز وجل، انظر إلى فضل الله عز وجل. لذلك قال أهل العلم: رب سيئة تؤدي بصاحبها إلى الجنة، ورب طاعة تؤدي بصاحبها إلى النار. رب إن الإنسان يعمل طاعة عظيمة فيعجب بها ويراها ويرى نفسه فيؤدي هذا العجب إلى أحباطه، ورب سيئة يفعلها العبد فينكسر ويندم ويذل نفسه بين يدي مولاه فيعود أفضل مما كان عليه. التوبة لها فضل عظيم جدا، أكتفي بذكر ما تقدم. أيضا التوبة فيها أخطاء يقع فيها كثير من الناس، منها أنهم يؤخرون التوبة، الشيطان يسنف للعبد أن يؤخر التوبة. واعلم يا عبد الله أن تأخير التوبة يحتاج إلى توبة، الإنسان إذا أخر التوبة يحتاج إلى التوبة من هذا الذنب، لأن الله عز وجل أمر بالمسارعة بالتوبة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. لابد أن يسارع العبد بالتوبة إلى الله عز وجل. وإذا انتظر العبد التوبة ربما يتحول قلبه إلى قلب أسود من تلك النكت السوداء التي جاءت وصابت القلب بسبب الذنوب، فتحول إلى قلب أسود. هذا القلب ربما يكون قلب ميت، فلا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، بل ربما يرى ذلك القلب المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا، كما هو موجود ومشاهد بين كثير من الناس. من أخطاء التوبة أن العبد يترك التوبة خوفا من الرجوع إلى الذنب مرة أخرى. بيان ذلك، رجل مثلا يشرب المخدرات أو يشرب الدخان، هو على معصية، فيقول أنا فعلت المعصية الآن ليلا، فإذا تبت منها فأنا سأفعلها غدا، فيقول أؤخر التوبة أو لا أتوب الآن لأنني ما زلت على المعصية، أو أنني سأرتكب معصية مرة أخرى. نقول له يا عبد الله هذا خطأ. لماذا؟ لأنك ربما يأتيك الأجل قبل التوبة الثانية. إذا كنت الآن بالليل وارتكبت معصية فتؤخر التوبة إلى بعد ذلك فتموت من الليل، فتموت على تلك المعصية من غير توبة والعياذ بالله. أيضا نقول له لابد وأن تحسن الظن بالله، ربما تتوب الآن من تلك المعصية التي أنت مقيم عليها، فالله تبارك وتعالى يحفظك من الوقوع فيها مرة أخرى. وهذا يبين لك يا عبد الله خطورة تلك المعاصي التي يقيم عليها الناس إقامة شبه دائمة، مثل مثلا شرب الدخان أو شرب مخدرات وغير ذلك، أو الوقوع في الربا المستمر، أو حلق اللحية، أو الجلوس على المقاهي ولعب الميسر وغير ذلك. فهذه الذنوب الإنسان قائم عليها ليل نهار، فلذلك يخاف أن يتوب لأنه واقع فيها. نقول له يا عبد الله لا تواصل الذنب بالذنب، بل تب، ولو تبت الآن يغفر الله لك، ولو وقعت في الذنب مرة أخرى وتبت أيضا يغفر الله عز وجل لك. احسن الظن بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى أذنب عبد ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، يقول الله تعالى علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فيغفر له، فيذنب العبد مرة أخرى فيقول يا رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فغفر له، فيذنب العبد ثالثة فيقول يا رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فيغفر له، فيذنب العبد بعد ذلك فيقول يا رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل يا عبدي اعمل ما شئت فإني قد غفرت لك. حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء معنى الكلام يعني يا عبدي ما دمت تستغفر اغفر لك. انظر إلى سعة رحمة الله عز وجل. فإذا إذا كان العبد مقيم على معصية فلا يؤخر التوبة بل يتوب، فإذا وقع في الذنب مرة أخرى يتوب، وهكذا حتى يتوب الله عز وجل عليه. أيضا من أخطاء التوبة عباد الله أن المذنب يترك الطاعات من أجل أنه مقيم على المحرمات. بيان ذلك، رجل مثلا مقيم على الربا، آكل الربا، كاتب للربا، كل ما يتعلق بالربا حرام، أو هو واقف في فاحشة من الفواحش من شرب الخمر أو الدخان أو كذا أو كذا أو كذا، فإذا به يقول في نفسه أنا الآن مقيم على السيئات فكيف أصلي؟ هذا نفاق. أصلي أصلي بين الناس ثم أخرج أرتكب المعصية، هذا نفاق. أنا مقيم على الربا ثم أصلي وأصوم وأزكي، لا، حتى أترك المعصية. فكثير من الناس يتركون الطاعات من أجل وقوع في السيئات، وهذا خطأ عظيم عباد الله. بل كما تقدم، ترك المأمورات أعظم عند الله من ترك المحظورات. يعني كون الإنسان يترك مأمور، هذا عظيم عند الله عز وجل. بل يا عبد الله، لا تترك المأمورات، بل أنت تصلي وتزكي وتصوم وتفعل كل ما أمر الله به. وإن كنت على المعصية فحاول أن تخرج منها وتتوب إلى الله عز وجل منها. أيضا من الأخطاء في التوبة أن الذين يقيمون على المعاصي يستهونون أو يستهينون بالطاعات اليسيرات. يعني رجل على معصية وعلى كبيرة، فيسير في الطريق فيجد مثلا حجرا في وسط الطريق، يقول هذا الحجر أرفعه أخذ حسنة، أنا على كبيرة أتركه. إذن كثير من الناس يستهينون بصغار الطاعات لأنهم مقيمون على السيئات، هذا أيضا خطأ. ولقد رأيتم ما تلك المرأة البغي، امرأة بغية يعني مقيمة على المعصية، ألا وهي معصية الزنا، ومع ذلك لما مرت في الصحراء وجدت كلبا أعزكم الله يلهث يريد الشراب، لا يراه أحد إلا الله، لا يراه الناس، وغالب الناس إذا مر بذلك الحيوان ينهر ويلقي حجرا ولا يهتم به. ولكن تلك المرأة تحرك الإيمان في قلبها، لم تقل هي طاعة يسيرة وأنا على كبيرة، لا، بل كلفت نفسها كما قال ابن القيم في تفسير هذا الحديث، كلفت نفسها ونزلت إلى البئر ونزعت خفها وملأته ماء ثم وضعته في فمها وصعدت وكلفت نفسها، رغم أنها يمكن أن تقع في البئر وتغرق، وصعدت إلى أعلى وسقط الكلب، وهذا عمل يسير بجوار تلك الكبيرة التي عليها، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. مسألة يا أخوانا ليست كثرة أعمال ولا قلة أعمال، الله تبارك وتعالى أدخل تلك المرأة البغي في كلب، وحاول أدخل امرأة النار في غير حبستها. المسألة مسألة إيمان في القلب، إنما الأعمال تتفاضل في القلوب بحسب الإيمان والإجلال لرب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. هل الإنسان إذا تاب هل يعود إلى ما كان عليه؟ خلاف بين أهل العلم، الراجح أن من الناس من يعود أفضل مما كان إذا كانت توبته صادقة، تعود إلى أفضل مما كنت عليه قبل الذنب. ومن الناس من يعود إلى نفس المقام، ومنهم من لا يعود إليه أبدا، كان على طاعة وعلى مقام عظيم بينه وبين الله، وفتح الله عليه بكثير من الأمور، فإذا وقع في الذنب فإنه لا يعود إلى ذلك المقام بعد ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوبة النصوحة. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. عباد الله، تقدم فضل التوبة وتلك الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس. أيضا من الأخطاء أن العبد إذا وقع في ذنوب كثيرة وكبائر عظيمة يظن أنه لا توبة له، ويظن أن الله لن يغفر له، وإذا تاب يشك في رحمة الله ويسأل: أتاب الله علي؟ أقبل توبتي؟ أغفر ذنبي؟ وهكذا. اعلم يا عبد الله أنه مهما فعل العبد في حق الله ثم تاب، تاب الله عز وجل عليه. الكافر الله عز وجل يتوب عليه. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهؤلاء كفار. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولذلك هناك كثير من الناس ييأس الناس من الرجوع إلى الله، ييأس العاصي أن يعود إلى ربه، ييأس صاحب الكبير أنه قد يغفر له. أبدا. تعلمون معي ذلك الرجل الذي كان على طاعة والآخر كان على معصية، فكلما أمره لا ينتهي، فقال له صاحب الطاعة: والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك أبدا. فبعثه الله يوم القيامة وقال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ ثم قال تعالى: فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. فكله يعود لرحمة الله تعالى. وأنتم تعلمون قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، رجل قتل 99 نفسا من بني إسرائيل، فأراد أن يتوب، أراد أن يعود إلى ربه. ما المانع أن يعود إلى ربه؟ ما المانع؟ ما الذي يحجب بينه وبين الله؟ فذهب إلى راهب فقال: هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله وأتم به الماء. لماذا؟ الراهب استعظم الذنب. كيف عبد يقتل 99 نفسا ويريد أن يتوب؟ استعظم الذنب، لكنه لم يستعظم رحمة ربه. استعظم الذنب ولم يستعظم رحمة ربه. ولذلك كان الصالحون يقولون: اللهم أدخل عظيم جرمنا في واسع مغفرتك. رحمة الله وسعت كل شيء، فلتسعني رحمتك يا رب العالمين. هذا الذي قتل ما زال مصرا على التوبة، فذهب إلى عالم ودل عليه، فقال: هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من؟ من الذي يحول بين العاصي وبين ربه؟ من؟ من الذي يقف بين العبد العاصي وبين ربه؟ من؟ إنها رحمة الله وسعت كل شيء. فقال: ولكن اترك هذه القرية السوء، واذهب إلى القرية، قرية فلان، قرية صالحة، اعبد الله معهم، فيها أناس يعبدون الله، فاعبد الله معهم. فهذا الرجل القاتل ذهب إلى تلك القرية، فإذا به تحضر ملائكة الموت. انظروا إلى قدر الله عز وجل. إنسان قائم على المعصية، فلما أراد التوبة جاءه الموت. وهذا يبين لك يا عبد الله أن العبد لا يؤخر ولا يسوف التوبة إلى غد أبدا، بل تب الآن. ما المانع أن تتوب الآن؟ ما المانع؟ فإذا بالملائكة تحضر، هؤلاء ملائكة الموت، وهؤلاء ملائكة، هؤلاء ملائكة العذاب، وهؤلاء ملائكة الرحمة. قالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط، يريد أن يقبض روحه. قالت ملائكة الرحمة: بل تاب إلى ربه، بل تاب إلى ربه ومشى إلى ربه وذهب إلى ربه. فاختصم، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل يحكم بينهما، فقال: قيسوا الأرض، فإن كان إلى الأرض الصالحة أقرب تأخذ ملائكة الرحمة. فقاسوا الأرض فوجدوا الرجل أقرب إلى القرية الصالحة بقدر شبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقبضته ملائكة الرحمة. انظر يا عبد الله، شبر في سبيل الله يدخل ذلك الرجل الجنة. شبر خطوة في سبيل الله تدخلك الجنة يا عبد الله. الآن نطلب من الناس أن يسيروا إلى الله، ولكنهم يبخلون، يبخلون. نريد شبابا يعلم الناس ويحفظ الأطفال القرآن، لا نجد. نريد شبابا يعملون في الدعوة إلى الله، لا نجد. نريد رجالا يتصدقون في سبيل الله، لا نجد. تحركوا عباد الله ولو شبرا في سبيل الله. هذا الرجل شبر في سبيل الله يدخل به الجنة، وأنت تستطيع أن تسير أميالا في سبيل الله. ولكنك تبخل، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني سبحانه وتعالى. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أوحى إلى القرية الصالحة أو إلى الأرض أن تقربي إلى القرية الصالحة، رحمة الله سبقت غضبه سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى أوحى إلى الأرض أن تقربي صالحة، فقاسوا فإذا هو أقرب إلى القرية الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فناى بصدره شبرا، رغم أنه يعالج الموت ومع ذلك تكلف أنه ينأى، يعني يقرب بصدره شبرا، رغم أنه في حياته كان يمكن أن يتقدم أميالا إلى الله عز وجل. عباد الله، رحمة الله وسعت كل شيء، وسعة رحمة الله، سعة رحمة الله تستوعب ذنوب العباد جميعا وأكثر وأكثر، بل لو أن العبد جاء إلى الله تبارك وتعالى بقراب الأرض خطايا، قراب ملء الأرض خطايا، ثم جاء إلى الله لا يشرك به شيئا، غفر الله عز وجل. اللهم تب علينا توبة نصوحة، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم ارزقنا توبة نصوحة، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم تب علينا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh. أيضا معي كيف أن أخذه في سبيل الله.